شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: ما حكم القزع وهو أن يحلق جوانب من الرأس ويترك الباقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالقزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه مكروه بإجماع المسلمين، وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على كراهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهى عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. ولا فرق في القزع بين أن يحلق المقدم ويترك المؤخر، أو أن يحلق ما على الجوانب ويدع ما على أعلى الرأس، فكله مكروه، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك وأن يمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال ورد من أحد الإخوة الكرام، يقول: ما نصيحتكم لمن يزيدون أثناء بيع المساومة يعني في الحراج، ولا سيما الأراضي، ويقول: أريد أن أنفع صاحب الأرض بارتفاع سعرها؟ هذا يعتبر من النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، وإنما يريد أن ينفع البائع أو أن يضر المشتري، أو يريد الأمرين معا، أن ينفع البائع مع إضراره بالمشتري، أو أن يكون ذلك عبثا منه، فهذا مما ينهى عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، لأنه سبب للعداوة والبغضاء وإثارة الضغائن بين المسلمين، ومتى ثبت النجش فإن المشتري مخير بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع، وبين أن يمضي العقد ويحط عنه أي يسقط عنه ما زيد عليه بسبب النجش. فمثلا لو أنه اشترى عقارا بمليون ريال، ثم تبين أن هناك نجشا وأن شخصا قد زاد في ثمن هذا العقار حال المزايدة، ولنفرض أن قدر الزيادة 100,000، فحينئذ يكون هذا المشتري مخير بين أن يرد الأرض على بائعها ويأخذ ما دفع وهو المليون، وبين أن يبقي العقد على ما هو عليه ويسقط عنه ما زيد عليه وهو 100,000. قال أهل العلم رحمهم الله: ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، كما لو أتى شخص إلى صاحب دكان وقال له: بكم هذه السلعة؟ فقال: أعطيت فيها كذا، أو سيمت مني كذا، وهو كاذب، فإن هذا داخل في النجش. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه؟ هذا الحديث اشتمل على إرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وهذا يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، أي أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، إما كمية بأن يفتح الله تعالى عليه من أبواب الرزق ما لا يخطر له على بال، وإما أن تزيده كيفية بأن ينزل الله تعالى البركة في هذا المال، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهنا أنبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أنبه على أن بعض العامة بل بعض الدعاة يزيدون في هذا الحديث ما ليس منه، فيقولون: ما نقصت صدقة من مال، بل تزده بل تزده. وهذا اللفظ، أعني قولهم بل تزده بل تزده، منكر ولا يصح لوجهين. الوجه الأول أن ذلك لم يرد في لفظ الحديث، والوجه الثاني أنه خطأ من جهة اللغة العربية، لأن قوله بل تزده جزم، والجزم بدون جازم لا وجه له في اللغة. فعلى هذا زيادة هذا اللفظ في هذا الحديث لا أصل لها، بل ولا تجوز، لأنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو هو ترك المؤاخذة، أي أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه، أي أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه وآذاه زاده الله عز وجل عزا. ولكن العفو الممدوح الذي يثاب الإنسان عليه مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون الإنسان قادرا على الأخذ بحقه، بحيث يستطيع أن يأخذ بحقه ولكنه يعفو، فحينئذ يحمد على هذا الفعل. وأما العاجز الذي لا يستطيع أن يأخذ بحقه فإن عفوه مجرد كلام يقوله من تلقاء نفسه. ولهذا قال الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. والشرط الثاني من شروط كون العفو محمودا أن يكون فيه إصلاح، لقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأما إذا كان العفو ليس فيه إصلاح، وإنما يزيد هذا الذي ظلم وآذى عتوا ونفورا واستكبارا وجراءة على الناس، فإن العفو عنه فساد وليس إصلاحا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذه الجملة لها معنيان: المعنى الأول التواضع لله عز وجل بالعبادة والخضوع والانقياد لأمره، والمعنى الثاني ما تواضع أحد لله أي لعباد الله لأجل الله. فهذه الجملة تشمل هذين المعنيين: أن يتواضع لله تعالى ويخضع له، وأن يتواضع لعباد الله لأجل الله، بحيث يتطامن ولا يترفع ويتكبر ويتجبر. وكلا المعنيين صحيح، وهو سبب للرفعة في الدنيا والآخرة. والإنسان كلما ازداد طاعة لله عز وجل وانقيادا لأمره ازداد رفعة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن رفعه الله تعالى فلا خافض له، ومن وضعه فلا رافع له، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إذن هذا السائل يقول: تزوجت امرأة وأنا أحبها والحياة بيننا طيبة، ولكن والدي يطلب مني أن أطلق زوجتي لأنه يكرهها، فهل تجب علي طاعته وهل علي إثم إذا لم أطلقها؟ ما دام أن الحياة بينكما مستقيمة وأن هذه المرأة، أعني زوجتك، ليس فيها ما يقدح في دينها أو في خلقها، فلا يلزمك أن تطيع أباك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال له: يا أبا عبد الله، إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام أحمد رحمه الله: لا تطلقها. فقال: أليس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد أمر ابنه عبد الله رضي الله عنه أن يطلق امرأته؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر رضي الله عنه لن يأمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته إلا لسبب شرعي. وعلى هذا فالوالد إذا أمر ابنه بطلاق زوجته فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يذكر سببا شرعيا لأمره بطلاقها، بأن تكون المرأة فيها ريبة في أخلاقها أو في دينها، فحينئذ يجيبه ويطلقها. والحال الثانية أن لا يكون هناك سبب شرعي، وإنما يأمره بطلاقها لكراهته لها كراهة شخصية، فلا يلزمه أن يطيعه، لأن طاعة الوالدين واجبة فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر على الولد في ذلك. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: مر علي في بعض كتب التفسير عبارة هذا حصر إضافي لا حقيقي، فهل من توضيح لذلك حفظكم الله؟ الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، والحصر له طرق متنوعة، منها إنما والنفي والاستثناء وتقديم ما حقه التأخير وغير ذلك من الطرق. والحصر نوعان: حصر حقيقي وحصر إضافي. فالحصر الحقيقي يكون الحصر فيه بحسب الواقع والحقيقة، والحصر الإضافي يكون بحسب إضافته لشيء معين. فإذا قلت مثلا: لا شمس إلا هذه، لا قمر إلا هذا، فهذا حصر حقيقي، لأنه بحسب الواقع والحقيقة لا يوجد سوى هذه الشمس وسوى هذا القمر. وإذا قلت: لا شجاع إلا خالد بن الوليد، فهذا حصر إضافي، لأنه يوجد غيره من الشجعان. وإذا قلت: لا إله إلا الله، فهل الحصر هنا حقيقي أو إضافي؟ الجواب أن هذا يختلف بحسب التقدير. فإذا قلت: لا إله حق إلا الله، فالحصر حينئذ يكون حصرا حقيقيا، لأنه بحسب الواقع والحقيقة ليس هناك إله حق سوى الله عز وجل. وأما إذا قلت: لا إله إلا الله فقط من غير أن تقدر كلمة حق، فالحصر هنا حصر إضافي، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله. هذا هو الفرق بين الحصر الحقيقي والحصر الإضافي. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: رجل أقرض شخصا مبلغا من المال، وعندما طالبه بهذا المبلغ صار يماطل ويسوف عدة مرات، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ أو ما يقابله من هذا الشخص المماطل بغير علمه إذا استطاع ذلك؟ الجواب: لا يجوز له أن يأخذ بغير علمه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا قدر أنه خانك وقدرت على شيء من ماله فلا يجوز لك أن تأخذ وأن تقابل خيانته بخيانة. وهذه المسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة الظفر، أي أن من كان له حق على شخص وجحده هذا الحق وتمكن من شيء من ماله فهل يجوز له أن يأخذ أو لا؟ والقول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز الأخذ في حالين: الحال الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الآخذ إلى الخيانة، كأخذ المرأة من مال زوجها نفقة لها إذا قصر في نفقتها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ لأن سبب الحق ظاهر، فالزوجة حينئذ إذا أخذت لا ينسب أخذها إلى الخيانة. والمسألة الثانية: إذا وجد الإنسان عين ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فإذا فرض أنك أعرت شخصا عارية وجحدها ثم وجدتها بعينها فلك أن تأخذ، لأنك حينئذ تأخذ عين مالك، وما سوى هاتين المسألتين لا يجوز الأخذ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.